هل من حق الرجل أن يعلق زوجته لسنوات طويلة ويمنعها من الزواج بحجة أنه يحبها وأنه لا يوجد لديه أسباب مقبولة لطلب الطلاق حسب رأيه، أو أنه لا يوجد لديها أسباب مقبولة لطلب الطلاق حسب رأيه، وأن يكون أمر تزويجها بيده، فيقول من يريد أن يتزوجها فليطلبها مني وله حق القبول والرفض، أو يضع مبلغ معين تقريبا 100,000 ريال يدفعه من يريد التقدم لها، علما بأنه تزوج عليها ثانية بقبولها وعاشت معه 6 سنوات ثم حصل خلال فترة زواجه بالثالثة وليس زواجه هو السبب، بعدها طلق الثالثة وتزوج رابعة، والآن على ذمته زوجتان، الأولى معلقة لا متزوجة ولا مطلقة، فهل يحق له ما فعله؟ لا يحق له ذلك. الرجل لا يجوز أن يعلق زوجته، بل العلماء رحمهم الله تعالى يقطعون بأن الرجل إذا هجر زوجته مدة تخاف على نفسها فيها الفتنة فلها أن تطلب الطلاق، ولا يجوز له أن يمتنع عن تطليقها أو أن يفيء فيرجع إليها. والله تعالى يقول للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والذي يهجر زوجته هذه المدة تتضرر، وهو قد لا يدري بأنها تتضرر، قد تكون المرأة في حاجة إلى الزوج ونحو ذلك، فانقطاعه عنها هذه المدة يضر بها شعر أو لم يشعر، فلا يجوز له أن يهجرها ويستغني بالأخرى عنها، ثم يشترط هذه الشروط الجائرة، وأن من يريد أن يتقدم إليها يرجع إليه، هو هذا تعسف في استعمال الحق، بل يجوز لها أن ترفع أمرها إلى القاضي لتطليقها للضرر إذا كان قد هجرها هذه المدة، لا سيما وأنها تقول لسنوات طويلة. فإن صح ما تقول الأخت فهذا ظالم يخشى عليه أن يأتي يوم القيامة وشقه مائل، وإن كان في الحديث بعض ضعف، لكن هذا معناه صحيح، لأن الله تبارك وتعالى لا يرضى بالظلم ولا يبيح لعباده أن يظلم بعضهم بعضا.